بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب ما جاء في كثرة الحلف. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من أبواب؟ أنهم باب تعظيم بسم الله جل وعلا، فكثرة الحلف قد يقع الذي يكثر من حلف في مخالفة ما حلف به، وهذا يوقعه في الإثم وفي عدم تعظيم بسم الله جل وعلا. وكثرة الحلف التي جاء الدم بفاعلها هنا في أي حلف أو ماذا؟ الحلف الكاذب، في الحلف الكاذب. والذي يحلف صادقا هل له أن يكثر أو الأولى أن يترك؟ الأولى أن يجتنب إلا عند الحاجة كما جاءت الأدلة عند الشهادة أو الأمر الذي لابد منه، وإلا حتى كثرة الحلف وإن كنت صادقا هذا الشيء يجتنب، فقد مع التعود والاستمرار يقع في الكذب في حلفه. وذكر قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. ما مناسبة الآية للباب؟ فيها الأمر بحفظ الأيمان، والأمر يفيد الوجوب والأمر يفيد الوجوب، فيجب علينا أن نحفظ أيماننا، ومن حفظ الأيمان عدم الإكثار منها، عدم الإكثار منها. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. أولا قلنا لفظ ممحقة للكسب هذا لفظ من؟ هذا هل هو في الصحيح؟ هذا خارج الصحيح. أما الذي في الصحيح فهو ممحقة للبركة في البخاري وممحقة للربح في مسلم، وهذا خارج الصحيح هو بمعنى. فما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ التحذير الذي يبيع ويحلف حتى يحصل نفاق ورواج لسلعته، وأن هذا الشيء وإن كان ينفق السلعة لكنه يذهب الربح ويمحق البركة، ومحقه البركة دلالة على ماذا؟ على أنه فعل أمرا محرما، وهذا هو المناسبة، أن محق البركة دلالة على أنه فعل محرما. ومحق البركة ومحق الكسب وهكذا محق الربح، ما المراد به؟ إما أن يذهب ربحه ويذهب ماله بسرقة أو بحريق أو نحو هذه الأمور، أو تذهب بركة هذا المال بأن يشغل عن طاعة الله لا يعين على الخير، لأن من محق البركة ألا يعين صاحبه الخير، يشغل به لا يقبل على الخير بل قد يوقعه في الحرام، قد يقع في الحرام بسبب هذا المال الذي يريد أن يجمعه. حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله الحديث، هل هذا يفيد الحصر في الثلاثة أو ماذا؟ هذا باب التوضيح والتقريب، ولا يفيد الحصر، فقد جاء هذا الوعيد في حق إيش؟ أصناف وأشخاص آخرين في القرآن وفي السنة. ما الشاهد من هذا الحديث؟ جعل الله، قال ورجل جعل الله بضاعته، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، فمناسبة الباب من هذا اللفظ ورجل جعل الله بضاعته. ما معنى جعل الله بضاعته؟ لا يشتري إلا بالله ولا يبيع إلا بالله، بمعنى في بيعه وشرائه يكثر من الحلف، فجعل الله بضاعته، وهذا كما سمعتم يكون في الكذب، يكون في الحلف الكاذب، يحلف أنه قد دفع كذا أو أعطي كذا، أو إذا كان مشتريا يحلف أنه قد وجد البضاعة في مكان كذا بسعر كذا، فيصدقه من يسمعه في بيعه أو شرائه وهو كاذب فيه، وهذا الوعيد الشديد دلالة على أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فمناسبة الحديث الباب أنه يدل على أن من جعل الله بضاعته أي لا يشتري إلا هو باليمين ولا يبيع إلا باليمين فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بدلالة إيش؟ هذا الوعيد الذي توعده الله به. حديث عمران وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ما مناسبتهما لهذا الباب؟ ما مناسبة الحديثين، حديث عمران بن حصين وحديث عبد الله بن مسعود؟ ما مناسبته؟ من وجهين، مدح القرون المفضلة، مدح القرون المفضلة لما عندها ولما فيها من الخير، ومن الخيرية التي فيها إيش؟ أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف والتساهل في الشهادة والعهود، هذا الوجه الأول. الثاني أنه قال ثم يجي أي يأتي بعد يكون فضل أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وتسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا الذم لهم في أنهم يشهدون ولا تطلب منهم شهادة، وهكذا يتساهلون في يعني اليمين عند أقوالهم وعند شهادتهم، وهذا دم لهم، وهذا الدم يدل على أنهم فعلوا إيش؟ أمرا محرما. ما معنى تسبق شهادة أحد يمينه ويمين شهادته؟ ما معناها؟ قلنا لها معنيان. المعنى الأول أن الناس لا يثقون بكلامه، فلقلة ثقتهم بكلامه يحتاج ماذا؟ أن يحلف وأن يقسم عند كلامه وعند أقواله. لماذا يحتاج أن يحلف؟ لقلة ثقة الناس بكلامه، هذا الأول. المعنى الثاني، والمعنيان صحيح، المعنى الثاني لا يبالي بالأيمان فيكثر من اليمين في أقواله، ولكثرة تساهله بالأيمان يعني كأن اليمين والقول يتسابقان، مرة يسبق اليمين ومرة أخرى يسبق إيش؟ القول. أثر إبراهيم النخعي، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، ما مناسبة الباب؟ أثر إبراهيم النخعي ما مناسبته؟ أن السلف كانوا حريصين على تربية الصغار على حفظ العهود والعهد يمين، وهكذا على عدم التساهل في الشهادة، وهذا من أجل ماذا؟ حتى لا يقعوا في عدم تعظيم الله ويحصل لهم تساهل في أمر الشهادة وفي أمر اليمين. وقلنا اليمين هذا مبني على التعظيم، اليمين الحلف بالله والاقسام بالله والقسم بالله هذا مبني على التعظيم، فإذا تساهل فيه الإنسان أو عاهد ثم لم يثق هذا دلالة على عدم تعظيمه الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، الذمة يعني بمعنى العهد والميثاق، بمعنى أنه يقول مثلا انزل أو تعال أو افعل، ولك ذمة الله وذمة نبيه بمعنى عهد الله وميثاق الله. فالذمة والعهد بمعنى الميثاق والضمان لهم والحق لهم بما يعني يطلبونه، لأنهم يقولون مثلا نحن لا نوافق إلا إذا أعطيتنا ذمة الله، بمعنى ذمة الله عهد الله ميثاق الله. مناسبة الباب للتوحيد أن الذمة والعهد والميثاق هذه الأمور كلها تدل على التعظيم على الشيء العظيم، فهي عبارة عن أيمان ومواثيق وعهود. فإذا أعطيت شخصا ذمة الله، إذا أعطيت ذمة الله لشخص أو عاهدته بالله أو أعطيته الميثاق بالله، فهذه أيمان وهذه يعني عهود ومواثيق، الذي لا يفي بها هذا لا يكون إلا من شخص لا يعظم الله جل وعلا التعظيم المطلوب. ومناسبة الحديث أو مناسبة الباب لما قبله، قال الشارع: التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم الوفاء بها عدم تعظيم لله، هو قدح في التوحيد. إذن الذي ينهي بعهده هذا تعظيم، والذي لا ينهي هذا من عدم التعظيم. أيضا مناسبة أخرى أن اليمين المذكور في الباب السابق والعهد والذمة المذكور في هذا الباب متقاربان من حيث المعنى، اليمين المذكور في الباب السابق وهكذا العهد والذمة المذكوران في هذا الباب متقاربان، فالبابان فيهما تعظيم الله جل وعلا، يعني تعظيم الله جل وعلا وأنت تتعامل مع الناس، تعظيم الله من خلال تعاملك مع الناس، مثلا شخص يحلف ويكثر من حلف أو يعطي الناس ذمة الله وعهد الله، هذا تعظيم لله جل وعلا في معاملة مع الناس. ولكن الفرق أن الذمة أشد، يعني العهد بالله أغلظ من اليمين وأشد، وإلا البابان يتعلقان بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس سواء باليمين أو بالعهد والميثاق. لكن هذا الباب يفترق عن الباب السابق موجهين، الوجه الأول أن الذمة والعهد أشد وأغلظ من اليمين، هذا وجه. وجه ثاني أن هذا الباب في التعامل مع الناس في الحالات العصيبة في الحالات الشديدة في الجهاد، لأن اليمين قد يحلف الإنسان وهو في بيته وفي غاية من الراحة ويكثر من حلف وهذا منهي عنه، أما هذا الباب باب الذمة والعهد فإنه في الحالات العسيرة العصيبة في الجهاد، فما مناسبة الباب لما قبله؟ من يعيد هذه الفائدة؟ ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ يعني البابان يتعلقان بتعظيم الله جل وعلا، سواء في الأيمان أو في الذمة والعهود، كلاهما متعلق بتعظيم الله جل وعلا، والفرق بينهما يعني كلاهما تعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس في الأيمان أو العهود المواثيق. والفرق بينهما أولا، وأن هناك فرقان، أولا هذا الباب متعلق بالتعامل مع الناس في الأحوال العصيبة العسيرة كالجهاد ونحوه، وأيضا الفرق الثاني أن الذمة والعهد أغلظ وأشد من اليمين. إذا أعطيت شخصا ذمة الله وعهد الله هذا أشد وأعظم من أن تقسم بالله جل وعلا. قالوا العهد بالله وذمة الله أغلظ من اليمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الذمة والعهد قلنا معناهما الحق والضمان والميثاق. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال الشارح وفقه الله المعنى الإجمالي الآية: يأمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة بذكره، أو المؤكدة بذكره، أي معنى أنه ذكر الله، لأن قال وأوفوا بعهد الله يعني يقول عهد الله كذا، فهو يذكر الله جل وعلا ويعطيه عهد الله، وهذا إضافة العهد إلى الله إضافة تشريف تدل على تعظيم العهد. فعدم الوفاء بعهد الله ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. قال: لأنهم بذلك جعلوه سبحانه، قال: وقد جعلتم الله عليه كفيلا، تكملة الآية، لأنهم بذلك جعلوه سبحانه شاهدا ورقيبا عليهم، وهو سبحانه يعلم أفعالهم وتصرفاتهم وسيجازيهم عليها. مناسبة الآية للباب قال أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود، ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء الذمة، يعني الذمة هي من العهود، فإنها يجب الوفاء بها لأنها فرض من أفراد معنى الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والذمة هي من العهود، إذا قلت ذمة الله وعهد الله بالمعنى إيش؟ واحد، فالذمة من معاني العهد. إذن الآية فيها أن العهد أمر عظيم بدلالة أن الله جل وعلا أضافه إليه: وأوفوا بعهد الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف كقوله يعني بيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه تشريف وتدل على عظيم منزلة هذا الشيء، على أنه عظيم وليس بالأمر الأهين. وأيضا مناسبة أخرى في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا أمر، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب، فيجب الوفاء بعهد الله، فمن لم يفي بعهد الله فقد وقع في إثم، وهو إيش؟ أنه عاهد بالله ثم لم يفي به. وهكذا في قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، نهي، والنهي يفيد التحريم، تحريم نقض الأيمان. والعهود هي أيمان، والعهود هي معاهدة بين شخص وآخر على إيش؟ على الوفاء بكذا وكذا، وهي عبارة عن أيمان، العهود أيمان، فنقض العهود وهكذا عدم الوفاء بها دلالة على عدم تعظيم الله جل وعلا، وهذا عدم تعظيم ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. وهذا الأمر بالوفاء بالعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه، والعهد الذي بين المسلم والكافر، والعهد الذي بين ولي الأمر والرعية، وهكذا العهد الذي بين الناس، بين الشخص والآخر، بين أخ وأخيه، كلها داخلة في معنى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فأي عهد تعاهد عليه فيجب أن تفي به. والذمة قلنا في ذمة الله، الذمة هي العهد، الذمة هي العهد، وقيلها ذمة قالوا لأنه يجب على العبد أن يلتزم بها، كما يلتزم بالدين الذي في ذمته، يلتزم بها كما يلتزم بالدين الذي في ذمته، فقيل العهد ذمة لأنه يجب عليه أن يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بالدين الذي في ذمته. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ هي أكثر مناسبة، ما مناسبتها؟ وجوب الوفاء بالعهد، لأن عدم الوفاء بعهد الله دلالة على عدم تعظيم الله جل وعلا، وهذا ينافي التوحيد. وأيضا قوله ولا تنقضوا، هذا نهي، والنهي في التحريف، وهذا في قوله وأوفوا بعهد الله أمره، الأمر يفيد الوجوب، وجوب الوفاء بالعهود، ومعنى هذا أن عدم الوفاء بها إيش؟ ممنوع، محرم، لأنه ترك واجبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن بريدة، هو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. ما الفرق بين الجيش والسرية؟ السرية بعض الجيش، السرية قطعة من الجيش، فقد تكون في مكان وعندك جيش فتحتاج أن ترسل بعض النفر منهم لأمر ما، إما لنظر أحوال الأعداء أو للنظر في مكان من جهات أو لغزوة خفيفة من صغيرة ما تحتاج عدد كبير، فهذا يقال له سرية. سرية، فالسرية قطعة من الجيش. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، وفي مشروعة إيش؟ الإمارة في الغزو في الجهاد، أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معهم مسلمين خيرا، أوصاه أن يتقي الله في نفسه وفي من معه، بمعنى يتقي الله في نفسه ويتقي الله في من معه، أي بمن معه، ومن معه أي وبمن معه المسلمين خيرا، بمعنى أن يعينهم على الخير وأن لا يفعل بهم إلا خيرا. فهذا وصية للإمام، وصية للإمام، وصية للأمير أن يراعي الأفراد وأن يعني يراعي أمورهم وأن يعينهم على الخير. فقال غزو بسم الله، غزو أي ابدأ غزوك بسم الله مستعينا بالله، هنا أغزو بسم الله أي ابدأ واشرع في غزوك مستعينا بالله جل وعلا في سبيل الله، في سبيل الله أي في سبيل الله جل وعلا، أي أنك تقاتل لله جل وعلا، لا لأجل المغانم ولا لأجل الرياسة والسمعة، أي يدعوه إلى الإخلاص. أغزو بسم الله أي استعن بالله في سبيل الله، أي اجعل غزوك لوجه الله خالصا لله. قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، كل هذا من آداب الجهاد، يعني القتال الكافرين، جهاد الكافرين وهو واجب، ولا غلول، إياكم والغلول، والغلول هو ماذا؟ أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، وهم كبار الذنوب. ولا تغدروا، نهي عن الغدر، والغدر متى يكون؟ يكون بين، يعني يكون إذا كان المسلم قد عاهد الكافرين أو مشركين، بيننا وبينهم عهد وميثاق وذمة، فلا يجوز الغدر بهم، لكن لو لم يكن بيننا وبينهم ميثاق وعهد فالحرب إيش؟ خدعة، فيجوز أن تخادعهم وأن تمكر بهم، لكن إذا كان بينك وبين الكافر أو المشرك عهد وذمة وميثاق فلا تغدر. إذن قوله ولا تغدروا، متى ينهى عن الغدر؟ إذا كان بيننا وبينهم العهد والميثاق، وهذا يحصل، يكون بين الدولة والأخرى أو بين المنطقة والأخرى، يعني هؤلاء من المسلمين هؤلاء من الكافرين بينهم عهد وميثاق، لا يجوز أن نغدر بهم، وإن كنا سنغلب هؤلاء لكن لا يجوز، لأنها خيانة، لا تغدروا. وهذا نهي عن إيش؟ عن إخفار الذمة، إخفار العهود، نقض المواثيق، وهذا هو الشاهد من الحديث، وسيأتي شاهد آخر. ولا تمثلوا، النهي عن التمثيل، وهو إيش؟ يعني التشويه، قطع بعض الأعضاء، الأنف أو الأذن أو تقطيع الجثة ونحو هذا. قال ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصغير الذي لم يبلغ، لا يجوز أن يقتل لأنه ليس من أهل الحرب، وهكذا قد جاءت الأحاديث بالنهي عن قتل من؟ النساء والشيخ الكبير، وهكذا الراهب الذي هو تفرغ العبادة في صومعته يتره كما أمر أبو بكر المسلمين بذلك. فالمرأة لا تقتل والشيخ الكبير لا يقتل إلا إن كانوا مشاركين في القتال ولو بالرأي والمشورة، ولو بالرأي والمشورة المرأة والشيخ الكبير إن كانوا من أصحاب الرأي المشورة وهم مقاتلون فيقتلون. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، معنى واحد، ادعهم إلى أحد ثلاث أمور، إلى أحد، ادعهم إلى ثلاث أي إلى أحد ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني ادعهم إلى إحدى ثلاث، إلى واحدة من ثلاث، فإذا أجابوك لواحدة فلا يقاتلون. قال فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم، هذه اللفظة ثم موجودة في جميع رواية مسلم، وهذه خطأ، والصواب بدونها كما هو في سنن أبي داود وفي الأموال لأبي عبيد، فالحديث في هذين المصدرين بدون ثم لأنها لا مناسبة لها. فقوله ادعهم هذا تفصيل للخصال والخلال المذكورة سابقا، فهذه زيادة خطأ وهي في صحيح مسلم. قال فاقبل منهم وقف عنهم ادعوهم، قلنا ثم هذه خطأ، ادعوهم إلى الإسلام هذه الأولى، فإن أجابوك فاقبل منهم، إذا أسلموا اقبل منهم الإسلام لا يقتلون، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي يطلب منهم الهجرة، أن يهاجروا، أن يتركوا ديار الكافرين إلى ديار المسلمين، وهذا من أدلة مشروعية الهجرة. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي هاجروا إلى المدينة، في ذاك الزمن كان من أسلم يهاجر إلى المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي دار المهاجرين أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم مع المهاجرين، أي يجب عليهم ما يجب على المهاجرين ولهم من الحقوق، ويجب لهم الحقوق ما يجب للمهاجرين من الحقوق، فإن أبوا أن يتحولوا منها يعني أسلموا لكن أبوا أن يهاجروا إلى المدينة، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، الأعراب المسلمين الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا، يعني بقوا في البادية في بلدانهم لكن لا نصيب لهم من الغنيمة ولا من الفيء، فيقول إذا أرادوا أن يبقوا في أماكنهم لكن حكمهم حكم أعراب المسلمين، أي لا نصيب لهم من الغنيمة ولا من الفيء. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها يعني بعد إسلامهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، أي من حيث الأحكام يعني يحكم فيهم بشرع الله في الحدود والمعاملة وهم مسلمون، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لماذا؟ لأنهم في البادية مع الأعراب أو في حكمهم، أما المهاجرون فإنهم يجاهدون فلهم نصيب من الفيء والغنيمة. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، من جاء منهم للجهاد مع المسلمين فله نصيب، فإنهم أبوا يعني أبوا الإسلام، إن أسلموا مرهم بالهجرة إلى المدينة، إن لم يفعلوا فيكون حكمهم كحكم الأعراب في البادية وهم مسلمون، تجر عليهم أحكام الإسلام لكن لا نصيب لهم من الفيء والغنيمة، فإن لم يقبلوا الإسلام قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، أي يدفعون الجزية، والجزية هي من شيء من المال يدفعه الكافر مقابل أن يبقى في بلاد الإسلام، وكل بلد لها حكمها تختلف الجزية، والصحيح أن الجزية لا تقدر بشيء معين ولكن تختلف من بلاد إلى آخر، فاسألهم الجزية فإذا دفع الجزية فدمه وماله حرام إلا أن يأتي بشيء أن يوجب عليه الحد أي القصاص أو القتل أو نحو هذه الأمور، فإنهم أجابوك أي دفعوا الجزية مع كفرهم فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إذن هم يعرض عليهم إما الإسلام أو الجزية أو القتال، فإن لم يسلموا ينتقل معهم الجزية. إن لم يدفعوا الجزية فهم قد علموا أنهم إن لم يفعلوا الأولى ولا الثانية فإنهم يقاتلون. طيب إذا أسلموا يؤمرون بالانتقال إلى المدينة هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فحكمهم حكم يعني الإعراب في باديتهم، بمعنى هم مسلمون عليهم أحكام المسلمين لكن لا نصيب لهم من ثير غنيمة. قال وإذا حاصرت أهل حصن يعني ضيقت عليهم وحاصرتهم قطعت عنهم الطعام والشراب فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي يقولون نحن سننزل على حكمك لكن اعطنا ذمة الله وذمة نبيه حتى يثقوا بالنزول على ما تريد، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. وذمة النبي هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الكافر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حوصر يقول أنا ما أنزل إلا على ذمة الله وذمة النبي، فهذه ذمة النبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الآن لو حصل هذا الشيء يكون بذمة الله. قال فلا تجعل لهم ذمة الله أي لا تعطيهم عهد الله، ذمة الله أي لا تقول إيش انزلوا ولكم عهد الله ولكم ذمة الله، ذمة الله قلنا معنى العهد، هذا لا تعطيهم عهد الله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك يعطيهم عهدك أنت ولو حلفت لهم باليمين، هذا أخف من أن تعطيهم عهد الله وذمة الله ثم يحصل منكم نقض وعدم وفاء، فهذا أخف أن ينزل على ذمتك وعهدك أنت، أما على ذمة الله وعهد الله فهذه أمرها شديد. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا يعني معنى تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، يعني أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ارتكاب أدنى مفسدتين، مثلا إذا طلبوا ذمة الله فلا تعطيهم ذمة الله ولكن يعطيهم ذمتك أي احلف لهم أو يعطيهم عهدك أنت، فالأمران شديدان ذمة الله وذمة قائد الجيش، عهد الله وعهد قائد الجيش، لكن قد يحصل يعني إخفاق من القائد أو من جنوده، فأيهما أخف عليهم أن ألا يفوا بإيش بعهدهم هم بذمتهم هم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، قالوا نحن لا ننزل إلا أن تحكم فينا بحكم الله لا تعطيهم، ولكن اجتهد ممكن أن تقول لهم أنا أجتهد أن أحكم فيكم بحكم الله لكن تنزلون على حكمه، لماذا؟ لأن قال الجيش والاجتهاد قد يخطئ حكم الله فيكون خالف حكم الله، وهذا أمر شديد أن يعطيهم حكم الله ثم يخالفه، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال مسلم وهذه آداب عظيمة من آداب الجهاد والقتال ولو مع الكافرين، والشاهد منها يعني والشاهد من هذا الحديث أمران، قوله ولا تغدروا، النهي عن الغدر متى؟ إذا كان بيننا وبينهم العهد والميثاق، والعهد والميثاق قلنا هو يمين، فإذا أعطيناهم عهدا وميثاقا ثم غدرنا هذا لا يجوز لا يجوز، أما إذا لم يكن بيننا وبينهم لا عهد ولا ميثاق فالحرب إيش؟ خدعة، وخادعهم كما أنهم يخادعوننا، والحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد الأول والوجه الأول من الحديث. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا فيه تعظيم لأمر الذمة لأنه قد ينقض هذه الذمة قد ينقض هذا العهد، فكونه ينقض ذمته وعهده وذمة أصحابه وعهد أصحابه أخف عليه من أن ينقض ذمة الله وعهد الله، إذن هذا حث إلى ارتكاب أدنى الضررين أخف المفسدتين، إذا أبوا أن ينزلوا من حصن يتحصنوا فيه إلا على ذمة وعهد فأعطيهم ذمتك وعهدك وذمة أصحابك وعهد أصحابك ولا تعطيهم ذمة الله وعهد الله فإنك قد يحصل منك إخفار، بمعنى عدم وفاء نقض، قد يحصل منك إخفار للذمة والعهد، فكونك تخفر ذمتك وذمة أصحابك عهدك وعهد أصحابك هذا أخف وأقل ضررا عليك من أن تخفر ذمة الله وعهد الله، لأن إخفار ذمة الله وعهد الله هذا دلالة على عدم تعظيم الله، لأن قلنا العهد عهد الله وذمة الله أمرها عظيم، فالله قد أضافها إلى نفسه وأوفوا بعهد الله، العهد عظيم فليس بالأمر هين، فإذا أعطيتهم عهد الله وذمة الله فإخفارها أمره عظيم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يعطوا الكافر ذممهم وعهدهم ولا يعطوه ذمة الله وعهد الله، فقد يحصل إخفار من القائد وبعض الجنود فيكون الأمر أخف إذا كانوا قد أعطوا عهد وذمة المقاتلين. إذا مناسبة الحديث الباب من وجهين، في قوله ولا تغدروا وفي قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهذا الباب وهذا الحديث من باب إيش؟ كمال التوحيد وإكمال التوحيد والإيمان، لأن إخفار الذمة إخفار ذمة الله وإخفار عهد الله هذا دلالة على عدم تعظيم الله، دلالة على نقص التوحيد، لأن الذي يعظم ذمة الله وعهد الله فلا يخفر الذمة ذمة الله ولا يخفر عهد الله، وهذا الباب كما سمعتم هو إكمال للتوحيد والإيمان، لأن إخفار ذمة الله وعهد الله علامة على ضعف الإيمان وينافي التوحيد ينافي التعظيم، لأن العهود والمواثيق مبنية على التعظيم. والله أعلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.